لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله في الوصية، قال: أما حكمها أي وصفها الشرعي من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك، يعني واجبة مباحة مستحبة، فقد اختلف العلماء فيه إلى عدة آراء نجملها فيما يلي. الرأي الأول يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالا، سواء كان المال قليلا أم كثيرا، قاله الزهري وأبو مجلس، وهذا رأي ابن حزم، ده اللي احتج به من يزعم أن القانون الذي سمي قانون الوصية الواجبة هو مذهب ابن حزم. ابن حزم رحمه الله، وكذا من نقل عنه الوجوب هنا اللي هو الزهري وأبو مجلس، إنما يرون وجوب الوصية مطلقا، أنه يلزم أن يوصي، وليس أنه يلزم أن يوصي لأحفاده من أبنائه الذين أو أولاده الذين ماتوا بنسبة محددة. هذا ليس مذهبهم، بل مذهب هؤلاء أنه لو وصى بأي شيء ولو بدرهم فقد أدى ما عليه. روي الوجوب عن ابن عمر وطلحة والزبير وعبد الله بن أبي أوفى وطلحة ابن مطرف وطاووس الشعبي قال: وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا هم أهل الظاهر، واستدلوا بقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الرأي الثاني يرى أنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت، وهذا مذهب مسروق وإياس وقتادة وابن جرير والزهري. والذي لا شك فيه أن الوالدين هم من الورثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا القول لا يصح ولا وجه له. الرأي الثالث وهو قول الأئمة الأربعة والزيدية أنها ليست فرضا على كل من ترك مالا كما في الرأي الأول، ولا فرضا للوالدين والأقربين غير الوارثين كما هو الرأي الثاني. طلع ابن جرير آية كتب عليكم، وإنما يختلف حكمها باختلاف الأحوال، فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباح. وجوبها تجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوصي به، كوديعة، أن أتحط عنده فلوس ولو هو ما بينش في الوصية أن دي فلوس بتاع فلان، ذهب بتاع فلان، يبقى الناس هتفتكره بتاعه ويقسمونه ضمن الميراث، فهذا حرام عليه. يقول: كوديعة ودين لله أو آدمي، مثل أن يكون عليه زكاة لو حق دين لله عز وجل لسه لم يخرجها لم يؤديها، أو حج لم يقم به وكان قد وجب عليه الحج لأنه كان يملك الزاد والراحلة، وإن كان يؤخره لأجل أنه يراه واجبا على التراخي، أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أن يخرج منها، أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره، أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد، فهنا تجب الوصية وعليه يحمل الحديث الذي رواه ابن عمر: ما من مسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وده تقييد، شيء يوصي فيه يحتمل أن يكون كما ذكر قول من يوجب الوصية بأنه أي مال، وهذا ليس بظاهر. شيء يوصي فيه هو ما قاله جمهور العلماء، شيء يجب أن يوصي عليه لأنه يضيع تضيع الحقوق، وليس أن أي مال يسمى أنه شيء لا يوصي فيه. هذا الحديث لا يدل دلالة ظاهرة على أنه يجب أن يوصي للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت، كان يجب أن يقول أنها يعني نسخت أو خصصت في الوالدين مثل الأقارب الوارثين، فهذا القول يعني القول الأول الذي يرى الوصية أو الأول والثاني كلاهما قول ضعيف جدا من جهة الدليل رحمه الله. القول الثاني استحبابها، أو أحوال الحال الثاني استحبابها، تندب في القربات وللأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس. يبقى في القربات يوصي مثلا بأن يتصدق بهذا المال، يبنى به مسجد، يحفر به بئر. والشخص الثاني وثلاثة جدا الأقرباء الفقراء بل والأغنياء يمكن أن يوصي لهم، ولكن الفقراء أولى، وللصالحين من الناس. حرمتها تحرم إذا كان فيها إضرار للورثة. روى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى جاف في وصيته جار، فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها. ضعفه الشيخ الألباني. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر. يعني بيوصي بأشياء عشان يحرم بعض الورثة الذين لا يرتضيهم. وروى النسائي مرفوعا ورجاله ثقات، رواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات. ومثل هذه الوصية التي يقصد بها الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث، وتحرم كذلك لأنها معتبرة بالنية، وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار لله. يعني يقول لهم هنعمل مسرح مثلا عشان دار سينما عشان هم حريصين على التقدم، هذا كله من الوصايا الباطلة. وكذا الوصية الباطلة فيما زاد على الثلث، وهي تقتل فيما زاد على الثلث. كراهتها. وكذلك الصحيح أن من ضمن الوصية المحرمة الوصية لبعض الورثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا وصية لوالد، كراهتها تكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمثل هذا يدل على أن إذا ترك مالا قليلا وأوصى بثلثه مما يجعل باقي المال الذي وزع على الورثة لا يغني عنهم شيئا لقلته، فهذا الأولى به أن ينزل من الثلث إلى الربع إلى الخمس. قال كما تكره لأهل الفسق متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون بها على الفسق والفجور. فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة، بل يظهر أن الذي غلب على ظنه أنهم يستعملون المال الموصى به في الفسق والفجور أنه ما داخل في الوصية المحرمة، لأنه تعاون على إثم وعدوان. قال إباحتها تباح إذا كانت لغني سواء أكان الموصى له قريبا أم بعيدا. لا يسلم أن الوصية للقريب الغني أو الجار الغني أنها مباحة، بل إعطاء ذوي القربى والجيران من الأمور المستحبة. ركنها الإيجاب من الموصي، والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه متى كان هذا اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض، مثل أوصيت لفلان بكذا بعد موتي، أو وهبت له ذلك، أو ملكته بعدي. وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة المفهمة متى كان الموصي عاجزا عن النطق كما يصح عقدها بالكتابة، ومتى كانت الوصية غير معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم بالإيجاب وحده. لأنها في هذه الحال تكون صدقة. أما إذا كانت الوصية لمعين بالشخص شخص معين فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد، فإن قبلها تمت، وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصي. والوصية من العقود الجائزة، ما يقول واجبة وحرام ومستحبة، لا، المقصود بها أنه يجوز أن يرجع فيها، مش أنها جائزة يعني ليست واجبة، لها أحوال تكون واجبة بس ممكن يغيرها. إذا كان مثلا أوصى بأن عندي أمانة لفلان وديعة لفلان وقد أداها وكان قد أوصى أن ترد له، الناس تقعد تدور على إيه؟ على الوديعة ما يلاقوهاش، فهو الوصية بعقد جائز يوم يغيره إلى إيه؟ إلى أن يشطب منه مثلا الوديعة لفلان. قال التي يصح الوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به، ده في المستحبة والمباحة والمكروهة كل ذلك. وبالأولى الحرام هي بطل أصلا. قال: والرجوع يكون صراحة بالقول كأن يقول رجعت عن الوصية، ويكون دلالته بالفعل مثل تصرفه في الموصى به تصرفا يخرجه عن ملكه، مثل أن يبيعه اللي هو الحاجة اللي وصى بيها دي، راح جاي وصى ان هو ايه كان وصى انها مثل تبقى في الفقراء وهو عايش راح جاي بيعها، يبقى هذا ألغي فيها ايه كان كاتبها وشايلها راح جاي مقطع الورقة، يبقى هذا رجوع ايه عن الوصية. متى تستحق الوصية؟ لا تستحق الوصية بالموصى له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون، فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء، لقول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقال غير واحد من الصحابة: ومضت السنة أن الدين قبل الوصية، رغم أن هي في عطف أو، لكن هذه حقوق الناس الدين قبل الوصية. وذلك لأنه لا يملك أن يوصي في مال غيره، وهذا الدين في الحقيقة هو مال غيره، هو مال مؤقتا في ذمته بس، لكن لابد أن يرده إليه إلى صاحبه. فإذا قدمنا الوصية ضاع الحق على، أو ربما ضاع الحق على صاحب الدين. الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط: تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحا. والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما، ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة. يعني كان يقول: إن تاب فلان إلى الله وتوقف عن الإدمان، ده مثلا واحد من أحفاده اللي هم ملهمش وصية ملهمش أصلي ميراث فله كذا، يقول: إذا توقف فلان عن لعب القمار فله كذا، كل دول يكونوا من غير الورثة. وكذلك كان يقول: إذا تزوج فلان فلانة فله كذا، فأوصي له بكذا. سواء كانت مضافة إلى شرط أو معلقة عليه معاني واحدة أو مقترنة به. متى كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته؟ ما دامت المصلحة منه قائمة. فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته. نقول مثال حاجة منافية لمقاصد الشريعة، يقول فلان ده إذا طلق امرأته وهي كانت امرأة صالحة، يقول لو طلقها يبقى الوصي. طب لماذا وهذا غير مقصود في الشريعة، لماذا يطلقها من غير سبب؟ أي واحد مثلا جوز واحدة مرقبة وهو ده خاله مثلا، ويقول لو طلعها يبقى حديله ايه مالي، مش متغاظ منه مثلا ان هو عشان مراته ايه مرقبة، ولو هي مثلا واحدة متزوجة واحد ملتحي او لو خلعت النقاب. قال: شروط الوصية. الوصية تقتضي موصيا وموصا له وموصا به، ولكل شروط نذكرها فيما يلي. شروط الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بأن يكون كامل الأهلية، كمال الأهلية بالعقل، يعني اللي اوصى وهو مجنون او عنده زهايمر اللي هو كبر في السن حتى اصبح مريضا لا يعقل لا تصح وصيته. يجوا زي ناس ما بتعمل والراجل في غيبوبة يروح جاي ايه يبصموا على ورقة وسرق الختم بتاعه وختم عليه، هذا لا يعتد به. والبلوغ الصغير لا وصية له، والحرية العبد ملك لسيده هو وأمواله فلا يصح له وصية، وعدم الحجر عليه لسفة أو غفلة. فإن كان الموصي ناقص الأهلية بأن كان صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مكرها، مكرها يعني مسكين المسدس يقول اكتب وصية تبقى باطلة طالما ثبت الإكراه، أو محجورا عليه فإن وصيته لا تصح. ويستثنى من ذلك أمران: وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت في حدود المصلحة. يعني لو الولد اللي هو لسه ما بلغش بس فوق 7 سنين وقال لهم يعني إيه يوصي مثلا بأن يخرج من ماله الكفن وفتح المقبرة دون أن يأخذه من فلان مثلا، فمثل هذا يصح أن يوصي. وصية المحجور عليه للسفة في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد وإقامة المستشفيات، يعني أن هذا يبقى له يعني. ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت أو نفذت من كل ماله، وكذا إذا لم يكن له وارث أصلا. القول بيقول إن الوصية إذا كانت بأكثر من ثلث المال صحت إن لم يكن له وارث، الصحيح أنها تنفذ في الثلث، وأما الباقي فهو ملك للمسلمين يتصرف فيه وحاكمهم وإمامهم. وأما إذا إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ في من ثلث ماله فقط، وهذا مذهب الأحناف. وخالف في ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله. قال: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتي بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية. وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة. الأقرب والله أعلى وأعلم قول الجمهور في الوصية في أبواب الخير تنفذ من الثلث، اللي هم إذا وقعت ممن يعني عنده إدراك لما يوصي به في وجوه الخير. شروط الموصى له: يشترط في الموصى له الشروط الأتية: أن لا يكون وارثا للموصي. روى أصحاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني. ومش عارف يعني قال هنا أصحاب المغازي ليه مع أن هذا في كتب السنة، يعني ليس فقط عند محمد بن إسحاق مثلا أو الواقدي دول أصحاب المغازي، لكن الحديث رواه أحمد وأبو داود دول أصحاب الحديث. قال: وهذا الحديث وإن كان خبر أحد إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به. وفي رواية: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. وهذا صحيح فعلا، الحديث مجمع على صحة معناه، ولذلك تلقيه بالقبول يرفع درجة الاحتجاج به من كونه خبر أحد إلى درجة إفادة العلم النظري. خبر الآحاد المتلقى بالقبول المجمع على صحة معناه لا يكون كخبر الآحاد الذي لم تتلقاه الأمة بالقبول، فلا يلزم إلا من صححه، أما هذا فإنه لا تجوز مخالفته لأحد من الناس. هذا الحديث حديث صحيح. قال: وأما آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها، نسخها بآيات المواريث. قال الشافعي: إن الله تعالى أنزل الوصية، أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث، احتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث، واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا، وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح: لا وصية لوارث. انتهى، يعني ربما يكون وافق لفظ الشافعي روى أصحاب المغازي، واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا يوم الموت، حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا يكون للموصي ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للأخ المذكور. يعني العبرة مش هتعتبر بساعة ما أوصى، هتعتبر بإيه؟ بوقت حصولها، بموت المورث، بموت الموصي. قال: ولو أوصى لأخيه وله ابن، كان بيوصي لأخوه وهو له ابن، يبقى أخوه ليس إيه؟ ليس وارثا، فمات الابن قبل موت الموصي فهي وصية لوارث لا تنفذ. ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معينا يشترط لصحة الوصية، لصحة الوصية له أن يكون موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا يعني هو شخص يكون موجود، تقديرا زي الجنين، أي يكون موجودا بالفعل وقت الوصية، أو يكون مقدرا وجوده أثناءها، كما إذا أوصى لحمل فلانة وكان الحمل موجودا وقت إيجاب الوصية. أما إذا لم يكن الموصى له معينا بالشخص فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصى الموصي تحقيقا أو تقديرا. يعني العبرة بأن يكون وقت الموت. فإذا قال الموصي: أوصيت بداري لأولاد فلان، ولم يعين هؤلاء الأولاد، ما قالش فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، قال لأولادي فلان، ثم مات ولم يرجع عن الوصية، فإن الدار تكون مملوكة للأولاد المولودين وقت موت الموصي مش وقت الوصية. عاش سنين بعد ما وصى، اتولد للراجل ده 5 عيال غير اللي كانوا موجودين، هيخشوا معاهم في الايه؟ في الوصية، لأنها وصية لغير معين. يقول: سواء منهم المولود حقيقة أو تقديرا كالحمل،